بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا نشكر إخواننا في هذه الإقامة الجامعية على إقامة هذه الدورة المباركة بإذن المولى عز وجل، وقد أتاح لنا فرصة للالتقاء بهذه الوجوه الطيبة الكريمة، ونشكرهم أيضا على حسن ضيافتهم، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحكيم حفظه الله عز وجل. وفي هذه الأمسية سنتكلم بإذن الله عز وجل عن موضوع مهم ينبغي على كل طالب حق أن يعرفه ويهتم به أشد الاهتمام، لأنه سبيل للنجاة من الجهل ومعرفة الحق، وهو موضوع الاتباع. والاتباع إذا أردنا أن نرجع إلى أصله من حيث اللغة، كما يقول علماء اللغة وأهل اللسان العربي، مأخوذ من كلمة تبع، وتبع الشيء تبعا، وتبعت الشيء تبوعا، سرت في إثره، واتبعه وأتبعه وتتبعه، قفاه وتطلبه، قفاه وتطلبه. وأيضا القوم إذا جاءوا ومشيت خلفهم يقال تبع القوم. فمن حيث اللغة فهو خفو واتباع، فهو خفو والسير على إثر شيء. وهذه الكلمة وتصريفات هذه الكلمة إذا وقفنا عند كتاب الله عز وجل نجد أن الله عز وجل ذكرها في كتابه في مواضع عديدة، وأيضا وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ولو وقف الإنسان على جميع المواضع التي ذكر فيها الاتباع في كتاب الله عز وجل لتبين له أهمية هذا الموضوع، وأن الله عز وجل ذكره وأمر به ووصف من اتصف به بالإيمان، وأيضا بل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته في مواضع كثيرة من كتابه. وهذا التنويه والاختلاف في الدلالات يبين لنا مدى وأهمية هذا الموضوع. فمن هذه الدلالات أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع شرع الله عز وجل، ففي آيات كثيرة أمره باتباع ما شرع، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل أيضا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فهذه أوامر من الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يكون متبعا لهذا الشرع، متبعا للحنيفية السمحة، متبعا لدين الله عز وجل الذي أنزله الله عليه. وفي بعض الآيات يذكر الله عز وجل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاتباع، يصفه بأنه كان متبعا لشرع الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأيضا قال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذه الآيات تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع شرع الله واتباع ما يوحى إليه من الله عز وجل. وكذلك نجد آيات أخرى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبين الله عز وجل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة ومباعدة لسبل أهل الكفر، وأنه لا يتبع مللهم، وأنه بعيد ومباعد لملة الكفر. فقال الله عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل لا أتبع أهواءكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع سبل الكافرين، بل يتبع صراط الله المستقيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في آيات أخرى جاءت هذه الآيات تحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل المشركين. فقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذه آية تحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم. وقال الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذه كما قلت آيات محذرة، آيات تحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل الكافرين. وهذا الخطاب وهذه الآيات الواردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل خطاب النبي أو الخطاب الموجه له هو خطاب لأمته، هو خطاب لأمته. فلا بد من العمل بما يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أوامر له، لكن هي أوامر أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا بيانا ووضوحا أن الله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة موضوع الاتباع، وأمر به المؤمنين كما أمر به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال أيضا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذه آيات عظيمة تأمر المؤمنين بما أمرت به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام باتباع شرع الله عز وجل واقتفاء أثره ومباعدة ومفارقة دين اليهود والنصارى ودين كل ملة كفرية لا يرضاها الله عز وجل. وأيضا جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تأمر عباد الله عز وجل وتأمر المؤمنين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي ذكرناها هي في اتباع شرع الله وجاءت بدلالات أخرى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسنأتي على هذه الآية أيضا لما فيها من الفوائد الكثيرة. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين الله عز وجل أن من صفات هؤلاء المؤمنين بهذا النبي الأمي أنهم متبعون للنبي، وعلق فلاحهم بهذا الاتباع والنصرة والتعذير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما جاء من دلالات القرآن الكريم في بيان هذا الأصل العظيم، وهو اتباع شرع الله عز وجل واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولو أردنا استقصاء الآيات في ذلك لطال بنا المقام، وهي كثيرة جدا. والغرض من إيراد هذه الآيات هو بيان أصالة هذا الموضوع وأنه أساس هذا الدين، وبه يفرق بين المؤمن والكافر، وبه يفرق بين المتبع والمبتدع، وبه يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. ولا شك أن هذا الموضوع قد يقول بعض القائلين كلنا أهل اتباع، فنحن مسلمون ونأتمر بكتاب الله عز وجل ونتبع شرع الله عز وجل. ولا شك أن هذا كلام حق، أو أن هذا الكلام حق، لكن نجد أن كثيرا من المؤمنين أو أن كثيرا من المسلمين بعيدون كل البعد عن الاتباع، بعيدون عن اتباع شرع الله عز وجل، وذلك لأنهم لم يتبعوا هذا الرسول النبي الأمي في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فقد يتبعون ما جاء في كتاب الله عز وجل ويأتمرون بما أمر الله عز وجل، لكنهم إذا أمروا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، أو هذا ليس مما أمر الله وليس من هذا من شرع الله. فليعلم هؤلاء أن الاتباع لا يكفي فيه مجرد الادعاء، بل الاتباع هو أن يتبع ما في كتاب الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين أن هذا الشرع المنزل من عند الله عز وجل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من طاعة هذا النبي، ولا بد من الائتمار بأمره، وأن طاعته هو طاعة لله عز وجل، والأخذ بسنته هو أخذ بما أمر الله عز وجل في كتابه، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولنا وقفة مع هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة أشياء أو ثلاثة أشياء وثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر ادعاء الناس للمحبة: قل إن كنتم تحبون الله، وذكر الاتباع فاتبعوني، وذكر الأمر الثالث وهو محبة الله عز وجل للعبد يحببكم الله ومغفرته سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أمور: الأمر الأول هو محبة العبد لله عز وجل، والأمر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث محبة الله للعبد. وهذه الآية يسميها السلف آية الامتحان أو آية الاختبار، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله وغيره أنه قال: إن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. إن قوما زعموا أنهم يحبون الله، قالوا نحن مسلمون مطيعون نأتمر بأوامر الله، نحب الله عز وجل، أهل القرآن، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله، إن كنتم صادقين في محبتكم لله عز وجل، عليكم بهذا الأمر وهو الاتباع، فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتم هذا الأمر يحببكم الله عز وجل. ذلك يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، هذه الآية تحكم على كل من ادعى محبة الله، إما أنه محق أو أنه مبطل. قال: حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أحواله وأحواله. فإذا هي تحكم على كل من ادعى محبة الله، إذا كان مجرد مدعي فإنها تبطل دعواه حتى يكون متبعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يكفي مجرد الادعاء بأنك تحب الله عز وجل، بل لا بد أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وينتج عن هذا الاتباع أن الله عز وجل يحبه. فالدعاوى كما قيل إذا لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، مجرد أدعياء وليسوا في الواقع كما ادعوا. إذن الأمر الأول الذي ذكره الله عز وجل هو محبة العبد لله عز وجل، وقد يكون بعضهم يحبه بحق وبعضهم مجرد دعوة يدعيها. الأمر الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والتحاكم إليه كما ورد في الآيات المتقدمة، وتقديم سنته على الأقوال والآراء، وحبه عليه الصلاة والسلام، وحب ما جاء به من أحكام وشرائع. فينتج من هذا الاتباع أن يحبك الله عز وجل ويغفر ذنوبك، وما أعظمها من نتيجة، وما أعظمها من أن تنالك محبة الله عز وجل. فالله عز وجل جزم بقوله فقال: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا جواب الأمر، هذا جواب الأمر، لأنه أمر بالاتباع فقال: فاتبعوني يحببكم الله، وهو في معنى الشرط. جواب الأمر هنا في معنى الشرط، كأنه قال: إن تتبعوني يحببكم الله، إن تتبعوني فهذا شرط، وجواب هذا الشرط يحببكم الله عز وجل. وهذه المحبة تكون حاصلة بعد الفعل وهو الاتباع، محبة الله عز وجل تحصل بعد أن يأتي الإنسان بهذا الشرط، فتكون بعد اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيحبه الله عز وجل. فعلم من ذلك أن أعظم شيء أوجبه الله عز وجل هو اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لينال المرء محبة الله عز وجل. والرسول لا شك أنه يأمر بما يحبه الله عز وجل وينهى عما لا يحبه الله عز وجل، فمن ائتمر بأمره فعل ما يرضي الله، ومن انتهى عن نهيه فعل ما يرضي الله عز وجل ولا يسخطه. لذلك كان بعض الحكماء يقولون ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب أنت، لكن الشأن والأمر العظيم هو أن تحب، أن يحبك الله. فالدعوة يمكن لأي أحد أن يدعيها، وكل أحد منا يقول أحب الله، والذي يقول لا أحب الله فإنه يكفر بهذه الكلمة. لكن هذه مجرد دعوة، ولا بد لها من فعل وهو الاتباع، حتى ينتج من هذا أن يحبك الله عز وجل. هذا ما جاء في أو بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل في موضوع الاتباع. وأن الله عز وجل أمر نبيه به، وأمر المؤمنين بذلك، وأمرهم باتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا جئنا لنتقص الأحاديث الواردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته فهي كثيرة جدا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، بين فيها الواجب على المؤمن تجاه نبيه وحق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وهي اتباعه والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام، لأنه أوتي الكتاب وأوتي السنة، وكل أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال الله تعالى. فمن تلكم الأحاديث العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيها وجوب الاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ما رواه المقداد ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، أي يوم فتح خيبر، حرم عليهم أشياء. فالتحريم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، حرم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك. ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني، يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، يحدث بحديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وفي بعض الروايات قال: شبعان على أريكته. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصف صنفا من أصناف هذه الأمة. يوشك أحدكم أن يكذبني، يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكذب النبي، كيف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يأتيه الأمر من أمري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا أو أحل هذا أو قال هكذا أو ذكر ذلك، فيقول وهو جالس متكئ على أريكته، شبعان متكئ على أريكته، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. أما أن تقول هذا جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى البخاري ومسلم، فهذه أمور لا نتفق معكم عليها. فنحن نحرم ونحل ما وجدنا في القرآن، أما في غير ذلك فلا ننظر فيه. وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من أعلام نبوته، إذ ذكر شيئا لم يكن موجودا في عهده وظهر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر بعض العلماء هذا الحديث في دلائل النبوة كالبيهقي في كتابه دلائل النبوة، وذكر أن هذا من أعلام من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بشيء لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وظهر بعد عهده، ولا زال يظهر إلى يومنا هذا، لا زال يظهر إلى يومنا هذا، وأنتم تعرفون الجماعة التي تسمى بالقرآنيين الذين ادعوا زورا وبهتانا أنهم أهل قرآن ولا يأخذون إلا من القرآن، بل هم كفرة فجرة وليس لهم من الإسلام حظ ولا نصيب، لأنهم تركوا الصلوات فلم يصلوا إلا ثلاث صلوات ادعاء بأن القرآن لم يذكر إلا ثلاث صلوات وغير ذلك من الشهوات التي يبيحونها. هؤلاء ليسوا لا أهل قرآن ولا أهل إسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم وبعض أهل ملتنا ويتكلمون بألسنتنا قد يقولون هذا القول، إذا ذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا أعرفه ولا يوجد في كتاب الله عز وجل، ائتني بآية من كتاب الله، هذا لا شك أيضا أنه على خطر عظيم، فالذي جاء بالقرآن هو الذي جاء بالسنة وهو الذي جاء بهذه الأقوال والأفعال التي رويت عنه وصحت عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام شبعان على أريكته، هذا كناية عن البلادة، عن البلادة وسوء الفهم الذي ينشأ من الشبع والترف والغنى وغير ذلك، لأن غالب ولا أقول كل، غالب وأكثر من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكونون من أهل الأهواء وأهل الدعة والذين لزموا البيوت ولم يجلسوا عند العلماء، فنشأ من بلادتهم وشبعهم وجلوسهم نشأ سوء فهم لهذا الدين الحنيف، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتروا بأموالهم ووجاههم وما هم عليه من الدعة والغنى وغير ذلك. وهذا نراه اليوم كثير، نراه اليوم كثير يدعون التحرر ويدعون الانفتاح وغير ذلك، وهم انفتحوا على ملل الكفر وسبل الضلال وأغلقوا باب الإيمان والعلم وباب النبي وباب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث العظيمة في الاتباع أيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا واحدا مستقيما فقال هذا سبيل الله عز وجل، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، جعل هذا الخط الطويل المستقيم وعن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال هذه سبل، هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل من هذه السبل وطريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن سبيل الله عز وجل سبيل مستقيم، سبيل واحد مأمور الإنسان والمسلم باتباعه، ومأمور بمفارقة وترك السبل الأخرى وهي سبل الشياطين، على كل سبيل منها داع وشيطان يدعو إليه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان هذا الحديث العظيم قال: إذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله ويرجو لنفسه النجاة وأن يكون على السبيل المستقيم، قال الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث. يعني إذا تأمل كل الطوائف والفرق التي نشأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الصحابة الكرام العظام كأبي بكر وعمر، وبدو نشأة الفرق من الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة ثم تلاهم بعد ذلك الأشاعرة والكلابية وغيرهم، قال هؤلاء كلهم على تلك السبل وتركوا سبيل الله عز وجل وتركوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعون أن سبيلهم هو الحق. قال ويدعي أن سبيله هو الصواب. وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيما في أخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث. يعني تعجب من هؤلاء يؤصلون أصولا يضربون ويهدمون بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدمون العقل على النقل ويقدمون عقولهم على نصوص الوحيين، والأصل هو تقديم النص على العقل، لكنهم جعلوا لأنفسهم هذا السبيل وهو تقديم العقل على النقل، مع أن عقولهم مختلفة، كل يدعي وصلا بلينا، كل يقول إن عقلي هو الراجح وعقلي هو الأصح، ولو التزموا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار هناك فرقة واختلاف وتضارب آراء وكثرة مناهج ومذاهب. قال وجعل عقله ميزانا للحديث، فليت شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية. يعني أين الدليل أن العقل هو الذي يقدم؟ أين في كتاب الله بأن الذي يقدم في معرفة نصوص الشرع هو العقل لا النقل؟ قال فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن عقولهم احتارت وتضاربت واختلفت لأنها انتهجت واتبعت غير سبيل المؤمنين وغير السبيل الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان من الأئمة والفقهاء والعلماء والمحدثين فإنهم اتبعوا الصراط السوي المستقيم وانتفعوا أي انتفاع بهذا المثل الذي ضربه الله الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا الخط المستقيم والصراط السوي، وكان من أول من انتفع بهذا المثال هو راويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أثرت عنه كلمات كثيرة ونافعة في الاتباع. فمن ذلك ما جاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من كان منكم مستنا ومتبعا فليستن بمن قد مات، لأن الحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم يدعي أنه سلفي يتبع نصوص الوحيين وينتهج منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وغدا نجده ينحرف عن هذا المنهج ويتبع سبيل المبتدعة ويدعو إلى بدع كان بالأمس يحذر منها ويشدد فيها، وهكذا لأغراض وهمية ومنافع خيالية. قال عليه رحمة الله، قال رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأخلها تكلفا. هؤلاء الصحابة هم الذين يجب اتباع سبيلهم، لأنهم كما وصفهم رضي الله تعالى عنهم أضر هذه الأمة قلوبا، وهم أتقى الناس وخير الناس، ومدحهم الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرة، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهم حازوا هذه الخيرية باتباع النبي خير البرية عليه الصلاة والسلام. قال: وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اعرفوا حق هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم واتبعوهم واقتدوا بهم، فإنهم خير سلف لخير خلف، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم، وذلك أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الآيات وجاهدوا معه حق الجهاد وعلموا هذا الدين حق العلم، فكانوا على الهدى المستقيم، كانوا على الخط المستقيم الذي بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أحق الناس بالاتباع والاقتداء. وأيضا من الأحاديث في هذا الموضوع العظيم ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فهؤلاء الملائكة بعثهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما، بعضهم قال إنه نائم، وبعضهم قال بل إن العين نائمة والقلب يقظان. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان يراه في منامه أيضا وحي يوحيه الله عز وجل له. فقالوا اضرب له مثلا، فأعادوا تلك الكلمات ثم ضربوا له هذا المثل العظيم. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا، بعد أن انتهى من بناء الدار جعل مأدبة عشاء أو غداء يجتمع عليها الناس، ودعا الناس إلى هذه المأدبة. قالوا فمن أو بعث رجلا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أجاب الداعي لا شك أنه سيدخل الدار ويأكل من المأدبة، ومن لا يجيبه لا يدخل الدار. فقالوا أودوها له يفقهها، فسروها له يفقهها، ويفقهها قومه وملته وأمته. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم دخل، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. رواه البخاري. إذن هذا الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والدار هي الجنة، فمن أطاع هذا الداعي سيدخل الدار وينال من خيراتها فيكون مطيعا لهذا الداعي. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله عز وجل في هذه الدعوة، لأن الله عز وجل هو الآمر بالاتباع. ومن عصى هذا النبي فلن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة، فيكون عاصيا للداعي وعاصيا لله عز وجل. ثم قال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، لأنه جاء ليفرق بين الحق والباطل، فيبين الحق ويذهب الباطل، وليس كما يزعم كثير من أصحاب الدعوات أننا نجمع ونشمل ولا نفرق، بل لا بد من التفريق بين المحق والمبطل، لا بد من التفريق بين الكافر والمسلم والضال والهادي، ولا بد من التفريق بين السنة والبدعة. فلا ندعو ونقول دعوتنا دعوة لم الشمل، بل هي دعوة التوحيد ودعوة التفريق بين الحق والباطل. فلا ندعو ولا يكون بيننا من يسب خير أمة أخرجت للناس، من يتنقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسب زوجاته وأزواجه عليه الصلاة والسلام، فلن يكون ولن نقبل أن يكون بيننا، ولن يكون بيننا من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستصغر الداعين لها. فلا بد من التفريق بين الحق والباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وفي تمثيل الملائكة كما يقول العلماء في هذا المثال إيقاظ للسامعين من رقدة الغفلة وسنة الجهال، في هذا المثال إيقاظ للغافلين للسامعين من رقدة الغفلة وسنة الجهال، وحث لهم على الاعتصام بالكتاب والسنة، حث لهم على الاعتصام بالكتاب والسنة والإعراض عما يخالفهما من البدعة والضلال. فهذا مثال ضربه الملائكة بأمر الله عز وجل، فيه بيان لما يكون عليه المسلم من اتباع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث أيضا حديث عظيم عن العرباض بن سارية، رضي الله تعالى عنه قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون، ووجلت منها القلوب. هذه موعظة سمعها الصحابة فتأثروا بها أيما تأثروا، فلما تأثروا قالوا إن هذه موعظة مودع أو كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم سيفارقهم من الرفيق الأعلى. فحرص منهم على الخير قالوا ماذا تعهد إلينا؟ بماذا توصينا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنت ستفارقنا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه ويوصي بها أمته، تقوى الله عز وجل، وهي خير ما أوصى نبي لأمته، وأيضا الطاعة في المعروف لولاة الأمور، وإن عبد حبشي، ولو كان هذا الولي عبد حبشي لا ترضاه، لكنك لا بد أن تكون مطيعا له في المعروف. ثم أمرهم بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدين المهديين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الاختلاف سيكون بعده بوقت، وهذا أيضا من دلائل نبوته، إذ وقع الاختلاف في هذه الأمة ووصفه بأنه اختلاف كثير. فما المخرج من هذه الفتنة وما المخرج من هذا الاختلاف؟ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا بد من اتباع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وترك المحدثات والبدع. وأيضا من الأحاديث، والأحاديث كثيرة جدا ولا نريد أن نطيل المقام بسردها، ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول وآخر حجة له عليه الصلاة والسلام، تسمى بحجة الوداع. وصاهم في مواضع كثيرة من هذه الحجة باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فقال فيها وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله أول شيء هذا القرآن، هذا القرآن إن اعتصم به المسلم فإنه لن يضيع ولن يزيغ ولن يهلك. والأمر الثاني قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، وهذا إشارة لسنته عليه الصلاة والسلام، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، أي اشهد على أمتي أنني قد بلغت. فهذا كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كما جاء في أحاديث أخرى إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، رواه الإمام الحاكم في المستدرك. وأيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أمر. هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه الأمة داخلة الجنة، واستثنى من ذلك الذي لا يريد أن يدخل الجنة. تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ أن من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، من أطاعني واتبع سنتي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا جاء عن أبي هريرة في الصحيح قال قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. والأحاديث في الاتباع كثيرة جدا، ويكفي لمن أراد سبيل النجاة أن يسمع حديثا واحدا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له سبيل الهدى ويبين له طريق النجاة والهداية. فهذه أوامر الله عز وجل في كتابه، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلم يأمرنا باتباع طريق من الطرق المبتدعة ولا حزب من الأحزاب المخترعة ولا شيخ ولا إمام، بل أمرنا باتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العلماء الذين بيّنوا لنا هذه السنة وهم مصابيح الدجى، ووضعهم الله كالسرج في الليلة الظلماء يبينون للناس طريق الهداية، فهم واسطة بيننا وبين الله عز وجل في فهم هذا الدين، وواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة معاني سنته عليه الصلاة والسلام. فلم يأمرنا عز وجل أن نكون متبعين لهم في كل ما يقولونه ولا في كل ما يذكرونه، بل إنما جعلهم وسائط لمعرفة الحق، وهم جاهدوا واجتهدوا في ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فبينوا لنا هذا الدين بيانا شافيا، ووضحوه لنا بما ألفوا في ذلك من المؤلفات الكثيرة، وما تركوه من تراث لهذه الأمة فيه بيان، فيه البيان الشافي لكتاب الله عز وجل ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام عليه رحمة الله الإمام ابن تيمية كلام رفيع القدر في هذا المجال، قال عليه رحمة الله: لكن لما كانت من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، لأن الله عز وجل لم يطلب أن يكون الناس كلهم علماء، بل هناك العالم وهناك المتعلم وهناك العامي. فالله عز فكثير من الناس يجهلون أحكام الله عز وجل، فجعل الله عز وجل هؤلاء العلماء لبيان هذه الأحكام. قال: لأنه يعني هذا العالم أعلم بما قال الرسول وأعلم بمراده، فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر. فهم وسطاء بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم والمعرفة، وقد يكون عند أحدهم ما ليس عند الآخر من العلم والفهم. قال: وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فداود آتاه الله العلم والحكم، وسليمان آتاه الله العلم والحكم، لكن في هذه المسألة فضل سليمان وآتاه فهما زائدا على فهم داود عليه السلام. قال: فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما، والعلماء ورثة الأنبياء. فقد يفهم هذا ولا يفهم ذاك، وتكون عند هذا مسألة أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون عند ذاك. قال: واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة، فإذا كان أربعة أنفس يصلي كل واحد بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن الكعبة هناك، فإن صلاة الأربعة صحيحة، والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو مصيب الذي له أجران، وهو المصيب الذي له أجران، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهكذا أيضا العلماء عليهم رحمة الله، فلو مثلنا بأربعة كانوا في فلاة من الأرض ولا أحد عندهم ولا أحد منهم يعرف جهة القبلة، فكل ادعى أن باجتهاده أن القبلة في جهته، فصلى كل واحد منهم إلى جهة، فإن صلاتهم صحيحة، ولا شك أن المصيبة واحد لأن الجهة واحدة. فكذلك العلماء إذا اجتهدوا فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده لكنه أخطأ الصواب. ثم قال: وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده، كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده. ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب. ثم قال: وأما من كان عاجزا عن معرفة ما أمر الله به ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود المثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. فهذه الطريقة في الاتباع، وهي أن تتبع الحق الذي لا مرية فيه. لذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم والأئمة والتابعون وغيرهم يولون هذا الأمر عناية شديدة، ويقدرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها تعظيما كبيرا لعلمهم بمثابة هذه السنة في نفوسهم وقلوبهم، وأن الله عز وجل أمرهم باتباعها. والآثار في ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر جاء إلى الحجر الأسود وهو يعرف أن هذه العبادات لا تكون إلا بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل الركن اليماني ولم يقبل جدران الكعبة ولم يقبل أي حجر من الأحجار، بل قبل فقط الحجر الأسود، ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا هو الاتباع، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت، حتى إنه قد لا يعرف ولا يعلم الحكمة من ذلك، لكن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان إلى أمر الله عز وجل حتى ولو لم يعلم الحكمة. قد تظهر له الحكمة وقد لا تظهر، لكن كمال الانقياد أن تتعبد الله عز وجل ولا تبحث عن الحكمة، بل أمرك الله فتتبع وتأتمر، نهاك الله فتتبع وتنتهي. وهذا مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن امرأة سألتها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض إذا حاضت لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم، فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: حرورية أنت، يعني هل أنت من أهل حرورة وهم الخوارج الذين ظهروا في ذاك الوقت وكانوا في حرورة؟ قالت: النسائنا. لماذا قالت هل أنت حرورية أو أحرورية أنت؟ لأن الخوارج يعرفون بالغلو في الدين، يحقر أحدكم صلاته أمام صلاتهم وصيامه أمام صيامه، لكن هذا الغلو لم ينفعهم شيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميم. وقيل إن الخوارج يرون بأن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقالت المرأة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهى. يصيبنا هذا الأمر فنؤمر بقضاء الصوم فنأتمر، ولا نؤمر بقضاء الصلاة فنأتمر، ولم نبحث عن الحكمة في ذلك، ولم نقل لما وكيف وليك وغير ذلك، بل هذا شرع الله أنزله الله عز وجل من فوق سبع سماواته فأتمرنا به. وأيضا مثله ما جاء من رجل أنه قال لعبد الله بن عمر: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. قال: في القرآن لا نجد صلاة السفر، إنما الوارد صلاة الخوف فقط. فقال له عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. نحن قوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث الله عز وجل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، لا نعرف عن هذه الشريعة شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. رواه الإمام مالك في الموطأ. وكذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: لعن الله مجموعة من النساء يفعلن هذه الأفاعيل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف. أم يعقوب هذه كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، جاءت إلى عبد الله بن مسعود قالت: إنك تلعن أصنافا من النساء. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. لماذا لا ألعن من لعنه الله عز وجل وهو في كتاب الله عز وجل ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، أي قرأت كل القرآن لكن لم أجد فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني لو كنت قرأتيه وتأملت في ذلك وتدبرت لوجدت هذا الأمر، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وما نهى عنه هو من نهي الله عز وجل. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه، أي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني قالت هذا نهي لكن أهلك يفعلون هذا الأمر. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا، يعني لو كانت كذلك لأنها تعلم هذا النهي وفعلته ما جامعتنا وما تركتها عندي، لأنها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة كانت أعظم في قلوبهم وصدورهم من الأهل والولد. وأيضا جاء في الصحيح عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله أحد أبناء عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أن لا يمنع النساء من المساجد، فقال بلال، لأنه كان شديد الغير على النساء ورأى ما قد يحدثه النساء عند الخروج، قال: والله لنمنعهن. قال سالم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ يعني أنا أخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وتقول أنت مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جاء أنه هجره إلى مات رضي الله تعالى عنه. وهذا من باب التقريع ومن باب التحذير والتشديد على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار في هذا كثيرة جدا في تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وغيرهم لقدر هذه السنة. ذلك جاء عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال أيضا: لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم. يعني لم أسمع أحد من السلف من أهل السنة نسبوه إلى العلم أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه الله عز وجل ورضي عنه أنه قال: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا اشتهر عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ويترك قوله إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه لا يمكن أن يرد قوله بل يقبل قبولا مطلقا. لذلك كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا بلغته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما كان عليه من الرأي، وكان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما روى الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن أحمد ابن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب أنه قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. يقول: سمعت مالكا يسأل عن التخليل، تخليل الأصابع في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، لأنه لم يكن عنده حديث، قال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس. وهذا من عقل عبد الله بن وهب، وكان تلميذا للإمام مالك وأخذ عنه الموطأ وغير ذلك. هذا من الطرق التي ينبغي سلوكها مع العلماء، بأنهم لا يرد عليهم في مجالسهم، بل إما أن يرسل له سؤالا أو يتركه حتى يخف الناس ويتكلم معه، لا أن يتكلم معه بسوء أدب وغير ذلك كما يفعله كثير من الناس، يقومون عند العالم ويتكلمون ويردون من غير خلق ولا أدب ولا غير ذلك. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبوني عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال أي الإمام مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع قول عبد الله بن الوهاب ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع لأنه قد بلغته هذه السنة فهذه سنة قد خفيت على إمام من أئمة الحديث بل هو إمام وأمير المؤمنين في الحديث بلا منازع مع ذلك خفيت عليه هذه السنة لكن لما بلغته ترك رأيه وعاد إلى الحديث وعاد إلى السنة وعاد إلى الاتباع فلا يقولن قائل كيف تخفى هذه السنة على هذا الإمام العظيم وهو إمام المدينة وكان يرحل إليه من مشارق الأرض ومغاربها فالناظر في تلاميذ الإمام مالك يجدهم من كل بلدان البلدان التي كانت آنذاك بلدان إسلامية فتجد بعضهم من المشرق وبعضهم من المغرب والعراق وغير ذلك من البلدان فكيف تفوته هذه السنة؟ نعم قد تفوته هذه السنة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الفتوحات تفرقوا واختلفوا فذهب بعضهم من الشام وبعضهم من العراق وبعضهم إلى مصر وهكذا وكل منهم كان يحمل معه بعض الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها إلى من وبلغها في الأقوام الذين نزل فيهم فهذا المستورد بن شداد كان في أهل الكوفة ثم لما فتحت مصر ذهب إلى مصر رضي الله تعالى عنه فروى عنه المصريون فنجد أن هذا الإسناد كله من أهل مصر وعبد الله بن وهب من أهل مصر فلما جاء إلى الإمام بلغه هذه السنة فأخذ بها مالك عليه رحمة الله وهذه يعني كان أو هذا هو منهج السلف رضي الله تعالى عنه في الاتباع فكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون سنته ولعلي أختم بكلمتين أو بثلاث كلمات لإمامين من أئمة الإسلام كلمتان للإمام ابن القيم عليه رحمة الله شيخ الإسلام ابن القيم وكلمة للشيخ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله يقول الإمام ابن القيم السنة أجل في صدورهم من أن يقدموا عليها رأيا فقهيا أو بحثا جدليا أو خيالا صوفيا أو تناقضا كلاميا أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا فمن قدم عليها شيئا من ذلك فباب الصواب عليه مسدود وهو عن طريق الرشاد مسدود وقال أيضا إن الله سبحانه ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع القرآن والضلال والشقاء لمن أعرض عنه فكيف بمن عارضه يعني ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع والشقاء لمن أعرض فكيف الذي يعرض عنه ويعارضه أيضا يعرض فلا يتبع ويعارض أيضا بما عنده من المعقولات السخيفة قال بمن عارضه بمعقول أو رأي أو حقيقة باطلة أو سياسة ظالمة أو قياس إبليسي أو خيال فلسفي ونحو ذلك قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال فضمن سبحانه لمن اتبع هداه وهو كلامه الهدى في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة فها هنا أمران طريقة وغاية فالطريقة الهدى والغاية السعادة والفلاح فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى هذه الغاية والله سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق، فلو كان العقل الصريح يخالفه لما كان طريقا إلى الفلاح والرشد. وقد أخبر سبحانه أن الذين اتبعوا النور الذي أنزل مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم. وكما جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه وآمن به وقدمه على غيره، جعل الضلال والشقاء لمن أعرض عنه واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه. هذا كلامه عليه رحمة الله، وهو من درره هذا الإمام ابن القيم. وأيضا يقول الإمام محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله في بيان بعض ما جاء في هذا الموضوع، موضوع الاتباع، قال: المذاهب الفقهية في حد ذاتها ليست هي التي فرقت المسلمين. هذه المذاهب وهؤلاء الأئمة كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، هم كانوا يدعون إلى الاتباع، وليسوا هم الذين فرقوا المسلمين. قال: وليس أصحابها هم الذين ألزموا الناس بها أو فرضوا على الأمة تقليدهم، فحاشاهم من هذا، بل نصحوا وبينوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكموا الدليل ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وإنما الذي نعده في أسباب تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء التي حدثت بعدهم للمذاهب، والتي نعتقد أنهم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم ومقلدتهم وتبرأوا إلى الله منهم. ومنها لأنها ليست من الدين الذي تؤمنوا عليه، ولا من العلم الذي وسعوا دائرته، وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلدتهم. ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلا، وكلام جعل كلام المعصوم غير كلام غير المعصوم أصلا وكلام الله ورسوله فرعا يذكر للتقوية والتأييد، إن وافق، فإن خالف أرغم بالتأويل حتى يوافق. يعني من آثار هذه العصبية أنهم يجعلون كلام الله عز وجل وكلام الرسول تبع لكلام أئمتهم، يذكر فقط لمجرد التقوية والتأييد، إن وافق كلام أئمتهم فاللهم بارك، إن لم يوافق فإنهم يلونه ويحرفونه حتى يوافق ويؤولونه على أهوائهم حتى يوافق. ثم قال: وهذا شر ما بلغته هذه العصبية بأهلها، ومن آثارها فيهم معرفة الحق بالرجال. والأصل هو معرفة الرجال بالحق، لا معرفة الحق بالرجال. قال: ومن آثارها فيهم اعتبار المخالف في المذهب كالمخالف في الدين، يختلف في إمامته ومصاهرته وذكاته وشهادته إلى غير ذلك مما نعد منه ولا نعدده، لأن آثار هذه العصبية الرعناء كثيرة جدا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نكون من المحبين له والمحبين لرسوله وسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ، هل يعتبر الاتباع بدون معرفة حكمة تقريبا؟ الاتباع بدون معرفة حكمة تقريبا؟ هذا أظن أنه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أظن أنه قد جاء في الكلام، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يسألون عن الحكمة، فإن وجدت وعرفت فهذا زيادة خير، والإنسان لا شك أنه إذا عرف الحكمة يزداد تقى على تقى ويتحفز لهذا العمل، وإن لم يعرف الحكمة عليه أن يتبع ولا يكون مقلدا بذلك حاشا وكلا. يعني هذا الكلام لا يمكن أن يقال، الحديث هي الشريعة، المقاصد الإسلامية جاءت بها الشريعة، ولا يمكن أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله عز وجل، لأن هذا الحديث هو نفسه الوحي، فمقاصد الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أو الذي أمر بهذه الشريعة والذي أنزل هذه الشريعة هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل، ولم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، بل هو متبع. لذلك بدأنا في أول المحاضرة بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع وما أمر به من الاتباع، فهو كان متبعا لما يؤمر به، فلا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر، فهذه المقاصد من الله وسنته من الله أيضا. نعم. أقول السائل فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في من ادعى تقول أن البدعة لا تكون إلا في أصول الدين وهي لا تجد الأحكام الخمس، وجزاكم الله خيرا؟ البدعة تكون في الأصول وتكون في الفروع، وأشد البدع ما كان في الأصول، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم على كل بدعة ضلال، وعمم أيضا في الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل، والعمل من الفروع والأصول من الاعتقاد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل يعمله الإنسان فيكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محدثا في الدين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف لم يفرقوا بين هذه الأمور، لم يفرقوا بين البدعة في الأصول والبدعة في الفروع، وقالوا البدعة تكون فقط في الأصول، بل نبه على البدع التي تكون في الفروع كما نبه على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى هؤلاء القوم الذين كانوا يتعبدون الله فيقولون هللوا الله مئة وكبروا مئة، فنبههم إلى أنهم إما أنهم فتحوا باب فتنة وباب بدعة، وإن أنهم كانوا هم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل مع أن هذا العمل في ظاهره مشروع فهو تكبير وتسبيح وذكر لله عز وجل، لكن بين أن هذا من البدع وهذا من الأعمال وليس من الأصول، لكن الابتداع في الأصول أشد منه في الفروع، فبدعة الرافضة والجهمية والمعتزلة وغيرهم أشد من البدع التي تقع في الفروع العملية، وإن كان كلها ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتفل بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله.